العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. صلى الله. أذكر إن نفعت الذكرى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا. هذه الآيات الكريمة من سورة الأعلى. يقول الله جل وعلا لعبده ورسوله نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى. الآيات يأمر الله جل وعلا نبيه محمد صلى الله عليه وسلم بالذكرى والتذكير، التذكير بآيات الله جل وعلا، والتذكير بنعم الله، والتذكير بما أعده الله جل وعلا لمن أطاعه في الجنة، والتذكير بما أعده الله جل وعلا لمن عصاه في النار. فذكر إن نفعت الذكرى، إن هذه شرطية، إن نفعت الذكرى فذكر. جواب الشرط محذوف دل عليه الأمر السابق، وإذا لم تنفع فلا يلزم التذكير. قال بعض المفسرين: المراد إذا رأيت أن الذكرى تنفع وأن هناك استجابة فذكر، وإذا رأيت أن الذكرى لا تنفع هؤلاء فلا حينئذ. هذا قال به بعض المفسرين رحمهم الله. القول الآخر وهو الظاهر والله أعلم: فذكر إن نفعت الذكرى وإن لم تنفع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مأمور بالبلاغ، ولا يقول هؤلاء ما تنفع فيهم الذكرى، الذكرى نافعة على كل حال، ذكر إن نفعت فهي نافعة، نافعة لمن أراد الله له التوفيق والسداد فينتفع بالذكرى، نافعة للمذكر نفسه يؤجر على تذكيره سواء استجيب له أو لم يستجب له. الذكرى نافعة، هو مستفيد لأنه امتثل أمر الله جل وعلا. وما يدري العبد أن هؤلاء تنفع فيهم الذكرى وهؤلاء لا تنفع، ما يدري، الذي يعلم هو الله جل وعلا. فموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام حينما أرسلهما الله جل وعلا إلى فرعون لا يعلمان هل يستجيب أو لا يستجيب، والله جل وعلا يعلم أزلا أن فرعون لا يستجيب، يعلم ذلك قبل أن يخلق الخلق جل وعلا. فهو حينما ذكر حينما ذكر موسى وهارون فرعون لا يعلمان هل يستجيب أو لا يستجيب، وحينما ذكر موسى وهارون عليهم الصلاة والسلام سحرة فرعون لا يعلمان هل يستجيب السحرة أو لا. فالعلم باستجابة المذكر عند الله جل وعلا لا يعلمها إلا هو، لأنه هو الذي يعلم الشيء قبل وجوده. وإنما المراد والله أعلم فذكر على كل حال، لأنه مأمور بالبلاغ. وحذف الأمر الآخر ذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، هذا كثير يحذف الشيء الثاني ويكتفى بذكر الأهم الذي هو النفع. ذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، عليك التذكير، ذكر إن نفعت أو لم تنفع. وكثيرا في القرآن يأتي هذا الشرط، والمراد هو ومقابله. قال المفسرون كقوله تعالى سرابيل تقيكم الحر وسرابيل تقيكم بأسكم، قالوا تقيكم الحر وتقيكم البرد. وفي قوله تعالى واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، فهم مأمورون بالشكر عبدوا الله أو لم يعبدوه. وفي قوله تعالى ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أو لم تخافوا، فالقصر المسافر، فهل إذا أمن المسافر ما يقصر الصلاة؟ لا يقصر، أمن أو لم يأمن. وفي قوله تعالى فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظنا أن يقيما حدود الله، إذا شك في استقامة حالهما هل يمنع من المراجعة؟ لا، يراجع ولو طلق بعد يوم أو يومين، إن حقه الرجعة، سواء ظن الاستمرار وإقامة حدود الله أو لم يظن ذلك، له حق الرجعة. وهكذا هنا والله أعلم فذكر إن نفعت الذكرى أو لم تنفع، ذكر على كل حال، لأنه عليه الصلاة والسلام مأمور بتذكير كل من كفر بالله وعرض عن طاعة الله، سواء توقع الإجابة أو لم يتوقع. فهو عليه الصلاة والسلام دعا كفار قريش كلهم، منهم من استجاب ومنهم من لم يستجب. ويؤخذ من هذه الآية الأمر بالتذكير كما هو مأمور به في آيات أخر، في قوله تعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. والأمر للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن يتأتى منه هذا من الأمة. وينبغي للمؤمن أن يجعل نفسه من أهلها بحسب استطاعته، لا يغفل عن التذكير، يذكر أهله، ولده، جيرانه، زملاءه، رفقاءه في العمل، يذكر من حوله ولا يبخل على نفسه، لأنه هو المستفيد، هو مستفيد أولا وقد يستفيد غيره. فإن استفاد هو وغيره فالحمد لله، فهذا أفضل ما يكون. وإن لم يستجب الغير فالمذكر مستفيد، الداعي أدى هذه الوظيفة، قام بما أمر به واقتدى بالنبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة إلى الله، كما قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فمن اتبع النبي صلى الله عليه وسلم واقتدى به فهو مأمور بالدعوة إلى الله، وبحسب حال المرء، قد يكون عنده الاستطاعة للدعوة على سبيل العموم، وقد لا يكون عنده الاستطاعة على هذا، وإنما عنده الاستطاعة الدعوة إلى الله في حق أهله وولده وجيرانه ومن يستطيع. ولا يبخل على نفسه بثواب الله، فالله يثيب الداعي إلى الهدى وإلى الحق. فذكر إن نفعت الذكرى. ثم بين جل وعلا أن الناس ينقسمون إلى قسمين بعد هذه الذكرى: منهم من يستفيد ويتذكر ويخشى الله جل وعلا ويعمل بطاعة الله وهذا السعيد، ومنهم والعياذ بالله من لا يستفيد ولا ينتفع. فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى، سيتعظ ويتذكر ويستعد للقاء الله ويعمل بطاعة الله، لأن العبد قد يكون في غفلة، في سهو، في لهو، في إعراض عن طاعة الله، فإذا ذكر تذكر واستفاد واستجاب وأعجبه ما يسمع وأخذ به. سيذكر من يخشى، سيتذكر وينتفع من علم الله جل وعلا أنه يخشاه، يعني يخاف الله، لأن الذي يخاف الله يستعد للقاء الله. فمن آمن بلقاء الله جل وعلا خافه، من عرف الله خافه، كلما كان العبد بالله أعرف فهو منه أخوف. فأشد الناس خوفا من الله جل وعلا الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، ثم الملائكة كما قال الله جل وعلا عنهم: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ثم الأمثل، فالأمثل من عباد الله. سيذكر من يخشى، سيتعظ ويستفيد. ولا تقل هذا يعرف ولا يحتاج إلى ذكرى وتذكير، ولا تقل هذا شقي لن يستفيد من التذكير، وما يدريك. من يتوقع مثلا أن سحرة فرعون كانوا في أول النهار يقولون بعزة فرعون إنا لنحن غالبون، ويطلبون من فرعون الأجر والقرب منه لكفرهم وضلالهم، وبعد قليل لحظات قالوا: اصنع ما أنت صانع، افعل ما أنت شائع، آمنا برب موسى وهارون، وقالوا واقض ما أنت قاض، إنما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا ليغفر لنا خطايانا وما أكرهتنا عليه من السحر. وجاء أنهم في آخر النهار يتقلبون في أنهار الجنة. قتلهم فرعون فكانت لهم شهادة، فهم أحياء عند ربهم يرزقون، آمنوا بالله. فما يسوغ للمرء أن يقول إن هذا لن يتذكر، سيذكر من يخشى. فأنت أيها الداعي إلى الله تدعو وتسأل الله جل وعلا التوفيق والإعانة، وتسأل الله جل وعلا أن يوفق من سمع دعوتك للاستجابة والقبول، ليكون لك مثل أجره من غير أن ينقص من أجره شيء. فالداعي إلى هدى له مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ليس في حاجة إلى أن نحج عنه أو نقرأ القرآن ونهدي ثوابه إليه أو نصلي عنه أو نزكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أو نعمل العمل الصالح ونهدي ثوابه إليه، لأنه ما من مسلم يعمل عملا صالحا لوجه الله إلا وللنبي صلى الله عليه وسلم مثله، لأنه هو الذي دعانا إلى الهدى. وإنما نفعل نحوه ما أمرنا به من الإكثار من الصلاة والسلام عليه صلوات الله وسلامه عليه، ومن اتباعه والأخذ بسنته والدعوة إلى هديه عليه الصلاة والسلام. فمن دعا إلى هدى فله مثل أجور من اتبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء. رأيت أخا لك يتخلف عن صلاة الجماعة فأخذت بيده سرا ودعوته إلى الله برفق ولين، وذكرته وخوفته بالله وبما توعد به النبي صلى الله عليه وسلم المتخلف عن صلاة الجماعة، لأنه توعدهم بأن يحرقهم بالنار، فاهتدى ووفقه الله واستجاب لك، لك مثل أجره في صلاة الجماعة ما دام حيا من غير أن ينقص من أجره شيء. وهكذا ينبغي للمسلم ألا يحقر نفسه في الدعوة إلى الله مع الصغير والكبير والذكر والأنثى والغني والفقير والعالم والجاهل، لا يحقر نفسه، فهو على خير، إن استجيب له فالحمد لله وتلك نعمة عظيمة، وإن لم يستجب له فقد قام بوظيفة الدعوة إلى الله التي هي وظيفة الرسل. سيذكر من يخشى ويتجنبها، يتجنب الذكرى، يجعلها جانب، يبعد عنها. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى، يتجنبها الأشقى، لأن الناس في الشقاوة يتفاوتون، منهم من يكون عنده شيء من الشقاوة ومنهم من يكون عنده أكثر ومنهم من يكون عنده أكثر ومنهم من يكون أشقى خلق الله. فقال جل وعلا ويتجنبها، يبعد عنها الأشقى الأكثر شقاوة، هذا الشقي المتمكن في الشقاوة والعياذ بالله، توعده الله جل وعلا بقوله الذي يصلى النار الكبرى. النار الكبرى فيه نار كبرى ونار صغرى. النار الكبرى هي النار المتوعد بها الكفار، والنار التي الصغرى هي نار الدنيا. وقد جاء في الحديث الصحيح أن النار الكبرى نار الآخرة فضلت وهي أشد من نار الدنيا 70 ضعفا، يعني حرارة نار الدنيا مهما بلغت في الحرارة فنار الآخرة أكثر منها 70 ضعفا. نسأل الله السلامة والعافية منها. الذي يصلى النار الكبرى، وأن النار الكبرى نار الآخرة متفاوتة كذلك، كما قال الله جل وعلا أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، دل على أن العذاب فيه تفاوت في الدار الآخرة. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم هل نفع عمه أبا طالب الذي مات على الكفر وعلى الشرك، وقد كان يذود النبي يذود عنه ويحميه ويدافع عنه، لكنه ما آمن بدعوته، قال عليه الصلاة والسلام نعم له شراكان من نار يغلي منهما دماغه، هو أخف أهل النار من الكفار عذابا. ولا شك أن عذاب الكفار يقل ويكثر بحسب كفرهم وضلالهم، فالكافر الذي كفره على نفسه هذا أخف من الكافر المتسلط على عباد الله المسلمين. والفاسق من المسلمين إذا عذبه الله جل وعلا بالنار فسيكون عذابه أخف من عذاب الكافر، فالناس متفاوتون في العذاب في النار، وفيها دركات وفيها أسفل. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فدل على أن فيه أسفل وفيه أعلى. الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، لا يموت ولا يحيا، كيف يكون هذا؟ في حال ثانية ثالثة، لأنه من المعلوم أن ذوي الأرواح لا يخلو حي أو ميت، والله جل وعلا قال في هذه الآية الكريمة ثم لا يموت ولا يحيا فيها ولا يحيا، يعني كأن فيها حالة ثالثة. لا شك أنه ليس فيها حال ثالثة، حياة أو موت، لكنه لا يموت فيستريح كما جاء تفسير ذلك، لا يموت فيستريح، ولا يحيا فيسعد بحياته، لأنهم يتمنون الموت، يتمنونه ويسألونه ويطلبون من خازن النار من مالك أن يقضى عليهم، ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، قال إنكم ماكثون. فهم يتمنون الموت في النار ولا يحصل لهم لما هم فيه من الشقاء والعياذ بالله. ثم لا يموت فيستريح، لأن المرء في الدنيا إذا كان في حال شقاء أو عذاب أو ضرب أو أذى أو نحو ذلك أو بؤس، إذا مات استراح مما هو فيه في الدنيا، فهذا لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة ينعم بها ويستأنس بها، بل هو في حال شقاء وعذاب مستمر والعياذ بالله. وفي هذه الآيات الكريمة حث على الدعوة إلى الله جل وعلا، وبيان لمآل الناس في الدار الآخرة، وبيان لحال الناس بعد الدعوة أنهم ينقسمون إلى قسمين، مستجيب ومتجنب لها. ثم المتجنب لها متوعد بهذا الوعيد الشديد، وكل هذه الآيات تتلى على الناس في حال الدنيا موعظة وذكرى وزجر وإقامة للحجة. أقام الله جل وعلا الحجة على الخلق وبين لهم ما لهم في الدار الآخرة إن أطاعوا، وما أعد لهم في الدار الآخرة إن عصوا، ليكون العاقل على بينة من أمره فيتوب إلى الله جل وعلا ما دام في دار المهلة، إذا كان ممن كتب الله جل وعلا له الهداية. فيحذر الله جل وعلا عباده عن الإعراض عن التذكرة والعظة، وأنه يجب على المرء العاقل إذا ذكر أن ينتبه ويستفيد من هذه الذكرى، ولا يجوز للمرء أن يرد الدعوة أو يرد التذكير أو يتهجم على المذكر، وإنما يتقبل منه، لأنه يأمره بطاعة الله، يأمره بما فيه سعادته وفوزه، فيستجيب لذلك. وليحذر المرء أن يكون من الصنف الثاني الذي لا يتذكر ولا يخشى. وقوله تعالى: فذكر إن نفعت الذكرى، أي ذكر حيث تنفع التذكرة. ومن هنا يؤخذ الأدب في نشر العلم، فلا يضعه عند غير أهله، كما قال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه: ما أنت بمحدث قوما حديثا لا تبلغه عقولهم إلا كان فتنة لبعضهم. فيحرص المرء بالتذكير أن يذكر الناس بحسب ما يتحملون ويستفيدون منه، ما يعطيهم شيئا لا يتحملونه فيجعلهم يشككون في الأمر، وإنما حدث الناس بما يعرفون على قدر عقولهم وإدراكهم. وقال: حدث الناس بما يعرفون، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ وقوله تعالى: سيذكر من يخشى، أي سيبتعد بما تبلغه يا محمد من قلبه يخشى الله ويعلم أنه ملاقيه. ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، أي لا يموت فيستريح ولا يحيا حياة تنفعه، بل هي مضرة عليه، لأن بسببها يشعر ما يعاقب به من أليم العذاب وأنواع النكال. أخرج الإمام أحمد رحمه الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون. هذا خبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل النار الذين هم أهلها، يعني الكفار الذين هم باقون فيها، ما يضعنون ولا يرتحلون ولا ينتقلون عنها ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. هل يتصور أن يدخل الجمل الكبير في ثقب الإبرة؟ ما يتصور. فكذلك لا يدخل الكافر الجنة، مثل ما أنه لا يدخل الجمل في سم الخياط. هؤلاء هم أهل النار وهم باقون فيها باسم الذين هم أهلها لا يموتون ولا يحيون. وأما أناس يريد الله بهم الرحمة فيميتهم في النار، فيدخل عليهم الشفعاء فيأخذ الرجل أنصاره فينبتهم، أو قال ينبتون في نهر الحياة، أو قال الحياة، أو قال الحيوان، أو قال نهر الجنة، وينبتون نبات الحبة في حميل السيل. قال: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: هؤلاء عصاة الموحدين. عصاة الموحدين المسلمين يدخلون النار ولا يمكثون فيها ولا يخلدون فيها، وهذا هو الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم على حسب قول الله جل وعلا: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وإثبات شفاعة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم للعصاة من أمته هذا حق وواجب، وهو أصل من أصول أهل السنة والجماعة، أن العصاة من أمة محمد لا يخلدون في النار، وإنما إن دخلوها دخلوها تعذيبا وتطهيرا لهم على ما اقترفوه من الجرائم، ثم يخرجون منها ضبائر. الضبائر الجماعات، جماعات يخرجون، يعني دل على أنهم متفاوتين، ما يخرجون دفعة واحدة، فيهم من يمكث في النار مثلا أشهر، ومنهم من يمكث في النار سنين، ومنهم من يمكث في النار آلاف السنين ومآله إلى الخروج. يخرج من النار، يخرجون جماعات، كما جاء في الحديث ضبائر، يعني جماعات متوالية متتابعة. مثلا إذا دخل خمسة، إذا خرج خمسة ثم خرج ستة ثم خرج ثمانية ثم خرج أربعة، هؤلاء يقال لهم ضبائر، ويخرجون بمثابة كالأموات أحرقتهم النار، فينشرون على نهر الحياة أو نهر الجنة، فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. أسرع ما تنبت ينبت النبات الحبة في حميل السيل، لأن الحبة في حميل السيل، حميل السيل الغثاء الذي يكون فوق السيل والرغوة مثلا، إذا صار في حبة في اليوم مثلا وجدتها غدا نابتة، ثم بسرعة تكبر، بخلاف النبات العادي الذي يكون في زراعة يكون يتأخر نباته، فالنبات في حميل السيل أسرع من غيره. وهؤلاء إذا نشروا على نهر الجنة أو نهر الحياة أو نهر الحياة نبتوا بسرعة كالحبة في حميل السيل، لأن أولا الطعم، طعم الأرض فيها قوي، ثانيا خفة ما فوقها، بخلاف ليس فوقها طين ثقيل تحتاج إلى مدافعة، فوقها شيء خفيف وفيه طعم للنبات فينبت بسرعة، ليكون على جنبتي الوادي أو جنبتي السيل عليه الغثاء، هذا ينبت بسرعة. والضبر والضبائر الجماعات، كما جاء عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه يقول: الضبر ضبر البلقاء، والطعن طعن أبي محجن. هذا من كلام سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه، وهو قائد الجيش في يقاتل الفرس، وقد شرب الخمر أبو محجن فحبسه سعد رضي الله عنه، حبسه تأديبا له لما شرب الخمر، فكان محبوس، وجيش المسلمين ملتقي مع جيش الكفار، مع جيش الفرس، فرأى أبو محجن أن جيش الكفار قوي بالنسبة للمسلمين، أكثر عددا وعدة، وفتك بهم، فتألم رضي الله عنه رحمه الله لما في نفسه من محبة انتصار المسلمين، وهو في القيد مقيد ما يستطيع أن ينطلق، وتألم من هذا، فطلب من امرأة سعد، طلب من امرأة سعد قال أطلقيني ولله علي أن أعود إليك إن حييت وإن استشهد فالحمد لله. أطلقيني، ما يرى الهزيمة والقتال في المسلمين، فأطلقته لما استوثقت منه من أنه سيعود إليها إن حي، فأخذ البلقاء التي هي بغلة وفرس، فرس لسعد رضي الله عنه، فركبه وذهب في الكفار ودخل فيهم، وما كل ما توجه إلى جماعة فرقهم وقتل منهم العدد الكبير. فتعجب القائد سعد رضي الله عنه من هذا الفارس الذي فتك بالكفار وأعجبه، فقال الضبر ضبر البلقاء، يعني قفز البلقاء لأنها تجمع يديها ورجليها وتقفز، والبلقاء فرسه، والطعن طعن أبي محجن، وأبو محجن معروف أنه مقيد في السجن، والبلقى موقوفة ما جاء دورها، موقوفة في بيت سعد، وهذا الفارس يقول الضبر القفز قفز البلقى، والطعن طعن أبي محجن. فتعجب، فلما عاد إلى منزله وجد أبا محجن في قيده لأنه فتك في الكفار ورجع إلى امرأة سعد حسب ما اتفق وإياها على أن يعود وتضع القيد فيه، فرجع فوجد أبو محجن فيه القيد، فأخبر بما حصل فعفى عنه رضي الله عنه لما فعله نحو الكفار وأطلق سراحه. وكان يقول رضي الله عنه الطعن الضبر ضبر البلقاء، يعني القفز والهجوم، ويقال الخيل تضبر يعني تقفز كأن تجمع يديها ورجليها في القفز بسرعة، والطعن طعن أبي محجن. نعم. وروى الإمام أحمد رحمه الله أيضا عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن أهل النار الذين لا يريد الله إخراجهم لا يموتون فيها ولا يحيون، لا يموتون موتا يستريحون فيه ولا يحيون حياة مستقرة يأنسون بها. نعم. وإن أهل النار الذين يريد الله إخراجهم يميتهم فيها إماتة حتى يصيروا فحما، يصيروا مثل الفحم، هؤلاء عصاة الموحدين. نعم. ثم يخرجون ضبائر، ضبائر يعني مثل ما تقدم جماعات، جماعات متفاوتون. نعم. فيلقون على أنهار الجنة فيرش عليهم من أنهار الجنة فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل. وقد قال الله تعالى إخبارا عن أهل النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. وقال تعالى لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها إلى غير ذلك من الآيات في هذا المعنى. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.